بعضهم يقول الفرشاه والمعجون هل يدخل في السواك؟ نحن اذا رجعت الى معنى السواك يدخل او لا يدخل؟ يدخل. نعم. صلى الله على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط www.ميراث.net وجزاكم الله خيرا.